إن في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله I'm gonna go get some water.

Oh. Oh!

الله اكبر Oh, God. وما